إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحقيقة أن هناك قضية كبرى من القضايا التي تمس كل مكلف، كثر ذكرها في القرآن ونبه الله عز وجل لخطرها، بل جعلها إحدى المقاصد الرئيسية لبعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قضية التزكية، تزكية النفس. الله عز وجل أخبر أن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزكي نفوس الخلق، والله عز وجل أقسم 11 قسما متواليا، كما قرأ الأخ عبد الرحمن في صلاة العشاء في سورة الشمس، أقسم 11 قسما متواليا على حقيقة، وهي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير عائد على إيه؟ على النفس. والفلاح أمر لا يخص الآخرة فقط، إنما هو فلاح في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. والخيبة والخسران، نعوذ بالله من حال أهل البوار، كذلك تلحق المرأة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ومن امتن الله عز وجل على الصحابة ونبههم إلى أعظم المنن التي امتن بها عليهم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفس من أجل المنن، وهي محط توفيق وفضل من الله عز وجل. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكذلك هي فعل العبد وكسبه وأخذه بالسبب. قال عز من قائل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إذن قضية خطيرة بهذه المثابة، والله عز وجل صرف، يعني كرر ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، يسأل ربه متضرعا فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء ملحا متضرعا لربه عز وجل أن يرزقه زكاة النفس. قضية بهذا الشأن وبهذه المثابة حري بنا أن ننزلها المنزلة اللائقة بها، لكن دعونا نتصارح، نتكلم بصراحة مع بعض، ما حجم هذه القضية في حياة كل منا كأفراد وكطائفة كجماعة كمجتمع كأمة؟ هذه القضية على عظم شأنها عليها النسيان والإهمال والترك، زاحمتها قضايا أخرى إن ماعت وذابت وسط آتون الأحداث المشتعلة والفتن الملتهبة، فترى الإنسان يوصم بالتدين وهو بعيد جدا عن التزكية. آهٍ لو من الله عز وجل علينا بتحقيق هذه التزكية للنفس وللطائفة والجماعة والمجتمع والأمة لتغير الواقع. التزكية يا إخواني هي الاستثمار الناجح المربح في الإنسان. الإنسان ربنا خلقه على هيئة تختلف عن باقي المخلوقات. خلق الله عز وجل الملائكة عقول لا شهوات لها. يعني إيه عقول لا شهوات لها؟ يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. الملائكة ما يعرفوش يعملوا معصية، ليست لديهم رغبات في المعصية أصلا، لا تتوجه نفوسهم إلى المعاصي، ما يعرفش يعصي ربنا. والبهائم خلقت شهوات لا عقول لها. البهائم يوصف بها وصف الإنسان إذا وصف بوصف النقص. ليه؟ لأن همتها في المحسوسات وليس عندها من المعاني قلبية، وليس عندها من الأمور المعنوية والمشاعر ما ترتقي به وتصل به إلى مولاه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يعير المشركين ويصفهم بالنقص يقول أولئك كالأنعام، همتهم كلها الأكل والشرب والنكاح، بل هم أضل. مين اللي أضل من الأنعام؟ اللي نفوسهم نفوس إبليسية شيطانية، مش بس همتهم متوجهة للشهوات الأرضية الأكل والشرب والتزاوج، إنما همتهم أخس من ذلك، الصفات الإبليسية، الحسد والكبر والتنازع والعدوان والقتل. يبقى ده أمر في غاية الخطورة. يبقى دي خلق الملائكة، ده خلق البهائم. الإنسان ربنا خلقه على هيئة، ونفس وما سواها، الله عز وجل سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلق النفس على هيئة قابلة لأن يصدر عنها أعمال صالحة، أن يصدر عنها طاعات، أن يصدر عنها بر وإحسان، وأن تكون النفس دي هي المحرك لإنسان يصدر منه أفضل الكلام وأجمل التصرفات وأنبل المواقف. يبقى فعلا صورة مشرفة للإنسانية، ده إنسان نفسه زاكية. في المقابل ألهمها فجورها وتقواها، النفس دي لو فجرت ولو تدست نرى بقى الإنسان في أحط صورة، يصدر عنه العقائد الزائغة والألفاظ البذيئة، ويصدر عنه الشر والعدوان والفساد، ويصدر عنه الفواحش والمنكرات والموبقات. يبقى لو أنت حبيت توصف التزكية توصيف صحيح تقول إيه؟ التزكية هي استثمار ناجح، استثمار رابح في مشروع الإنسان، تبني إنسان، بتستثمر جوانب الخير اللي في الإنسان دي وتنميها. ولذلك كان علينا أن نقف وقفة مع هذا الأمر. إيه هي التزكية؟ إيه معناها؟ إيه طريقها؟ إيه ثمرتها؟ إحنا عايزين من وراء التزكية إيه؟ الطريق إليها إيه؟ وطبعا الأمر ده ليس سالما من المنازعة، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه وصححه الذهبي كذلك، حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يبقى قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، وفي رواية الجماعة. يبقى في افتراق وقع في الأمة، فهذه القضية الكبرى قضية تزكية النفس وقع فيها الافتراق أيضا، واختلفت فيها المشارب ما بين مشرق ومغرب، وكل يدعي أنه معه الحق وأنه معه الطريق الصحيح، ويبقى المعيار الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، وما أمرنا الله عز وجل به عند الاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إيه هي التزكية؟ التزكية في اللغة هي الطهارة والنماء. الطهارة والنماء، زكى نفسه يعني طهرها، عشان كده قال عز وجل إنما المشركون إيه؟ نجس، لأن أسوأ المعاصي الشرك الأكبر والكفر الأكبر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر نجاسة مغلظة، بس نجاسة معنوية، مش معناها أن أنت لما تمسك واحد كافر أو تحط إيدك عليه أن أنت تروح تغسل إيدك، لا، ده النجاسة هنا نجاسة القلب والعياذ بالله. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الكلام في سورة الأنبياء، الآية في سورة الأنبياء، يتعلق هذا الكلام بالسماوات والأرض. أخذ منها العلماء أيضا أن القلوب كذلك، فإن القلوب لا تصلح إلا أن يكون فيها علام الغيوب فقط متفردا بالألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته، فإذا وقع الشرك والكفر فسدت القلوب. لذلك نقول إن القلوب أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، تفسد القلوب بوقوع الشرك والكفر. زيك الكفرة نجاستهم نجاسة مغلظة لكنها معنوية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك تسمى المعاصي قذرات، كما في صحيح مسلم حديث جابر في حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب شيئا من هذه القذرات فليستتر بستر الله. قذرات اللي هي الإيه؟ المعاصي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى من ضرنه شيء؟ يبقى عليه أي اتساخ؟ يبقى عليه أي قذرات؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5. فسمى من المعاصي وما يفعله الإنسان قذرات أو أضران أو أوساخ. يبقى التزكية، تزكية النفس معناها تطهير النفس، وكذلك فيها معنى النماء، فيها معنى النماء يعني الزيادة. ولذلك تزكية النفس هيبقى لها فرعين كده، اعملهم في ذهنك وتصورهم معاي. فرع الأول هنسميه التحلية، إن النفس دي تحلى بالفضائل، تحلى بمعاني إيمانية، تحلى بالأعمال القلبية، تحلى بعبادات البدن والجوارح، تحلى بالأقوال المشروعة والأقوال الفاضلة، دي كلها اسمها تحلية. تحلى بالعقائد الصحيحة والتصورات الموافقة للشرع. وجانب تاني اسمه التخلية، التخلية يعني الإزالة، تخلي النفس، تزيل منها العقائد الفاسدة، تزيل منها الفواحش والمنكرات من الجوارح، تزيل منها الأقوال الخبيثة، تزيل منها أفعال الخسيسة. يبقى تحلية وتخلية، كده الإنسان اسمه بيزكي نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت قال عز وجل وويل للمشركين. مين المشركين؟ قال إيه عنهم بقى؟ حد حافظ؟ الذين إيه؟ لا يؤتون الزكاة. طب هو مكة كان فيها زكاة؟ هي الزكاة كانت فرضت في مكة؟ قول يا عم تام، كانش فرضت في مكة. أمال إيه معنى الآية؟ كما قال ابن عباس لا يأتون بلا إله إلا الله. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لا يؤتون الزكاة يعني لا يأتون بلا إله إلا الله، تزكية القلب. وقال عز وجل لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فرعون ده أكفر بني آدم على الأرض بعد إبليس، أو من أكفر المخلوقات على الأرض، عشان ما نفتقت على الشرع يعني، وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وطغى وبغى. ومع ذلك سيدنا موسى لما قال له هل لك إلى أن تزكى، تطهر نفسك من النجاسات اللي فيها ديت الشرك والكفر اللي انت فيه ده. إذن تزكية النفس معناها تطهير النفس وتخليتها عن القبائح والرذائل، ومعناها تنمية النفس وزيادة الخير فيها وتحليتها بالفضائل والطاعات. طيب تزكية النفس كيف يحصلها الإنسان؟ جيبها الإنسان منين؟ الأول بس هنقرأ نقل كده عن ابن القيم رحمه الله في غاية الأهمية. يقول في ابن القيم في طريق الهجرتين تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي محبة الله ومعرفته والأنس به والتزام العبودية له سبحانه وتعالى، دي جنة في الدنيا اللي ما بيدخلهاش ما يدخلش جنة الآخرة. وكثير من الناس غافل عن هذه الجنة ولا يسعى إليها. فيقول ابن القيم رحمه الله: فوا أسفا ووا حسرتا، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضية خطيرة تحتاج منا أن ننزلها المنزلة اللائقة بها. طرق تزكية النفس: أولا، تزكية النفس بالعقيدة الصحيحة. تزكية النفس بالعقيدة الصحيحة، أركان الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره وما تفرع على ذلك من مسائل الإيمان. الإنسان يعتقد عقيدة صحيحة ليست عقيدة فاسدة. الإيمان بالله: تؤمن بالله عز وجل ربا متفردا بالخلق والأمر والنهي والسيادة والتشريع وملك الضر والنفع، ومتفرد بالملك والملك التام والإحياء والإماتة وسائر أفعال الربوبية. تؤمن بالله عز وجل إلها واحدا معبودا تخلص له الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ولا تبغي معبودا غيره. تؤمن بالله عز وجل ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي لا شيء مثله ولا شيء يشبهه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تؤمن بالله إيمانا صحيحا كما قال الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن الله عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال ابن تيمية: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه سواء ورد في الكتاب أو في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إيمان صحيح بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فساد الإيمان ده تدسية للنفس وتنجيس للقلب وإذاء للإنسان في دنيا وفي أخرى. طيب، الإيمان أيضا الصحيح ليس فقط مجرد معارف ذهنية الإنسان يعرفها، إنما هي انقياد وخضوع عمل القلب بقى لهذا الإيمان الذي يعرفه الإنسان. الطريق الثاني أو السبب الثاني من أسباب التزكية وهو القيام بالواجبات. القيام بالواجبات، كل ما أمر الله عز وجل به من الفرائض لابد أن يقوم به الإنسان، ده يزكي نفسك. ولذلك اعجب الآن من المفاهيم المغلوطة، تلاقي واحد يزعم أنه صاحب نفس زكية، أنا طيب، أنا قلبي أبيض، بس المشكلة ما بصليش. بصليش؟ أمال قلبك أبيض إزاي؟ يعني البياض جه لقلبك من حتة؟ يعني أنا عايزك تتخيل معايا المثال الفج ده، أنا قلب أبيض بس ما بصليش، طب انت البياض جالك منين؟ يعني انا عايز اعرف بقى بياض قلبك ده جه منين. ده انت يا عبد الله، مش عارف اقول لك يا اخي، يا عبد الله، انتسابك للاسلام محل خلاف بين العلماء. اي والله، انتسابك للاسلام يلي ما بتصليش محل خلاف بين العلماء. ذهب طائفه من اهل الحديث لاسحاق ومحمد بن نصر المروزي ويروي عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة كافر، ترك صلاة كسولا كافر خارج من الملة، كفروا بترك صلاة واحدة، وبعضهم بيكفر بترك صلاتين مجموعتين يعني ظهر وعصر أو مغرب وعشاء. ويعني أكثر الأقوال تساهلا عند أصحاب هذا القول كفروا بترك ثلاث صلوات. يعني انتسابك للإسلام أصلا محل خلاف بالعلماء. طب جمهور العلماء اللي خلفوا القول ده بيقولوا إيه؟ بيقولوا عليك كافر برضو بس كفر غير نقل عن الملة، وبيقولوا عليك أسوأ من السارق والزاني وشارب الخمر. عايزنا صدق بقى إزاي إن أنت قلبك أبيض؟ مغلطة. وتلاقي ده خلي بالك في تقييم الناس، واحد مثلا يقول لك والله أنا رايح بتقدم لوحدة، والله يا شيخ هي كويسة خالص طيبة جدا، هي بس عندها مشكلة كده إنها إيه يعني ما بتصليش قوي، أو واحد يقول لك أصلا عندها مشكلة إنها مش محجبة، أو واحد متقدم لناس تكون واحدة متدينة أخت متدينة بتقدم لها واحد ومشكلته بس إنه يعني إيه يعني مفوت في الصلاة شوية. مشكلته مفوت في الصلاة شوية دي مش مشكلة هينة، دي جريمة، دي جريمة فعلا، وهنشوف الأثر السيء لها بعد كده في بقية الحياة كلها. فانتبه لمثل هذا أداء الفرائض. قال عز وجل وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض أداء الفرائض. ثالثا ترك المحرمات. ولازم ننتبه هنا يا اخوانا ان الدين افعل ولا تفعل. كتير جدا من مساجد المسلمين الان فيها ناس طيبين وفضلاء، شوف لا يترك الصلاة الجماعة ولا يترك الزكاة والصلاة والعمل البر والحج والعمرة تماما، لكن على الجانب الثاني متلبس بكبائر، منهم من يأكل الربا، ومنهم من يحكم بغير ما أنزل الله شغلانته كده، ومنهم اللي يسمح بتبرج بناته وزوجته ومسؤول عنه أمر الله عز وجل ومتلبس بوصف الدياثة، ومنهم من يأكل أموال الناس، ومنهم من يكون ظالما يسجن الناس بغير حق أو يضرب الناس بغير حق رتبة يعني، ومنهم ومنهم ومنهم. تيجي تكلم لك أصل فلان ده شخصية محترمة جدا مصلي في المسجد، يا أخي الدين افعل ولا تفعل، في فرائض يجب فعلها وفي محرمات يجب تركها. انتبه انتبه حتى لا تخدع نفسك وحتى لا تخدع في الناس. عايز تقوم نفسك تقيم نفسك تقييم صحيح وتقيم الناس تقييما صحيحا، هذا هو المعيار اللي هو ايه، افعل ولا تفعل، فعل الفرائض وترك المحرمات. المحرمات زي ما ابن القيم بيعدها هم ست رتب او ست شعاب، اسوأها واقصاها الكفر الاكبر والشرك الاكبر، يليه البدعة والاحداث في دين الله ما ليس فيه والافتئات على الدين، البدع والخرافات والخزعبلات، ثلاثة الكبائر، أربعة الصغائر، دي كلها تتقال عليها إيه محرمات. ابن القيم بقى ألحق بيهم رتبتين في تفويت مصالح العبد في الدنيا وتفويت حظ من الله عز وجل، اللي هي المكروهات وانشغال بالمفضول عن الفاضل، يعني دول مستثنين من من التقسيمة. لكن خلي بالك من التقسيمة دي، المحرمات اللي انت تتركها ايه؟ الشرك والكفر، البدع، الكبائر، الصغائر. وخلي بالك الصغائر تتحول الى كبائر باشياء، تتحول الى كبائر بالمداومة والاصرار، تتحول الى كبائر بالاستصغار والاستهانة بالذنب، تتحول الى كبائر بالمجاهرة وبالافتخار بفعل الذنب، تتحول إلى كبائر بالفرح بالذنب، فانتبه. وعد بعض العلماء كذلك أن الصغائر التي تصدر ممن يقتدى به، رجل يقتدى به في الناس، واحد الناس كلها بتقول له يا شيخ فلان يعمل فعل معصية حتى لو كانت صغيرة، عدها بعض العلماء كبيرة بسبب ما يقع من الفساد بفعله، فانتبه لمثل هذا. يبقى قلنا التزكية ب العقيدة الصحيحة، تزكية بفعل الطاعات بفعل الفرائض، التزكية بترك المحرمات، التزكية بفعل النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإكثار بقى من النوافل، نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الذكر ونوافل الحج والعمرة، كل ما يدخل تحت النافلة ده كله يطهر نفسه ويزكيه. كذلك التزكية بترك المكروهات وفضول المباحات. المكروهات ما طلب الشرع تركه ولكن لم يعزم علينا فيه، بحيث أنت لو فعلته لا تأسم، لكن إن تركته أخذت أجر، أخذت أجر. فهذا الأمر يراعى. ضربنا العلماء أمثلة مثلا زي النوم على البطن، مثلا واحد نام على بطنه يجي ينام لازم ينام على بطنه. العلماء في المسألة ديت لهم فيها قولين، الجمهور على أن النوم على البطن مكروه مش محرم يعني. فنقول له عم نام اتعدل نام صح، ولك أنا حر. لا ما يا عم أنت مش حر، نام على بطنك هتاخد هيبقى عملت مكروه. لو اتعدلت ونمت على جنبك اليمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وقلت أذكر النوم ونمت نومة مظبوطة كده هتاخد ثواب. شفت الدنيا سهلة ازاي، بسيطة جدا. يبقى دي وسائل التزكية، يبقى انتبه لمثل هذا. في بقى مناهج مبتدعة تانية للتزكية. ايه المناهج المبتدعة للتزكية؟ اشهر من تلبس بمثل هذا هم الصوفية. وما نقول الصوفية اخواننا نقصد بهم الصوفية المنحرفين، لان مصطلح التصوف ده ليس، او مصطلح الصوفية ليس له حكم واحد. دكتور علاء بكر له كتاب قيم اسمه تاريخ التصوف، بيعرض فيه لتأصيل هذه المسألة. أقول إن التصوف مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى وهي مرحلة المبالغة في التعبد والزهد المشروع وأخذ النفس بالشدة والإقبال على أمور الآخرة والمبالغة في ذلك، كل ده لم يخرج عن الأمر المشروع، وده التصوف السني أو التصوف المشروع، وده كانت البداية خالص. تلاها مرحلة أخرى اللي هو التصوف البدعي، وهو بقى الدخول في عبادات وأوراد وطرق مخترعة لم يرد بها الشرع، وإهمال علوم الشريعة من طلب الحديث ومن أقوال الصحابة والقيود التي يتقيد بها كل سالك إلى ربه، اللي التخلي عن الحاجات دي كلها، فالوقوع في بدع وفي منكرات. نوع الثالث من التصوف أو المرحلة الثالثة اللي هو التصوف الفلسفي. التصوف الفلسفي اللي بقى فيه دخول عقائد زائغة من أمم غير الأمة المسلمة، زي العقائد الهندية وعقائد من النصارى وغيرها، زي بقى الحلول والاتحاد وزي وحدة الوجود وزي غيرها من العقائد الفاسدة الزائغة. وده اللي بيمثله زي ابن الفارض وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن عربي وغيرهم من رموز هذا الاتجاه. لكن يبقى في النهاية أن صار الآن التصوف يغلب على كثير منه، إما الابتداع وإما هذا التصوف الفلسفي، فعندهم خلل كبير جدا في مسألة التزكية. أول حاجة بالمنهج اللي بيتخذوا للتزكية، ممكن يتخذ أوراد وعبادات غير مشروعة، اختراع هو. اثنين، ممكن يأتي بأفعال منكرة زي مسائل السماع والغناء والرقص، ويزعم أن هذه الأشياء ترقق القلب وتزكي النفس. ثلاثة، التخلي عن الحياة واعتزال حياة الناس وترك الجمع والجماعات والبقاء في الخرابات والانقطاع عن الناس، وده أمر بيضيع واجبات كتير جدا ويوقعه في حرج شرعي. أربعة، ترك الطيبات من المطاعم وكذلك ترك الزواج. شايف أن تزكية النفس تكون بان انت ما تاكلش الاكل الطبيعي اللي الناس بتاكله ده، لا خد نفسك بالشده فيه وفي اللبس كذلك. ويقول لك مثلا الكلمه المشهوره عنهم، درهم لحم يقص القرب ايه 40 يوما. يعني الواحد ياكل لحم بوزن 3 جرام كده يقص القلب ايه 40 يوما. اظن لو بتاع التموين زي مع الكلام ده هينبسط خالص. لا هو طبعا الكلام ده كلام مخترع، لان انت لما تقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام تعرف كان بياكل اللحم، كان بس ما تيسر منه، كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة ترك الزواج والانقطاع أو التخلي عن الزواج بزعم أن ده يزكي النفس ويطهرها، لا الكلام ده مردود. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نادى بالصلاة جامعة ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبيتخذ من هذه الأشياء وسائل لتزكية النفس. كذلك يتخذون من ملازمة أصحاب شيوخ الطرق وأخذ البيعة عليهم وبعض تفاصيل كده داخل التصوف، يأخذها وسيلة للوصول لله عز وجل، وبقى العبادات الشركية، زيارة المقبورين والدعاء المقبورين والنذر لهم والذبح لهم وغير ذلك. طب يا ترى إيه ثمرة التزكية عند أهل السنة؟ ثمرة التزكية عند أهل السنة تحقيق العبودية، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف أكمل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى أكمل وصف للإنسان أن يكون عبد لله. وقال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يبقى الملائكة أجل أوصفهم أنهم عبيد لله عز وجل، وكذلك أنبياء الله عز وجل. فغاية التزكية التي نسعى إليها تزكية النفس أن الإنسان يحقق كمالات العبودية فيكون عبدا لله حقا. غاية الأمر أن الإنسان يحقق العبودية فيصل إلى ربه بالقلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مناهج المبتدعة الأخرى على رأسها الصوفية يجعلون ثمرة التزكية أشياء، منها المكاشفة، وزي ما بعرفها الغزالي لك هو نور يسطع في القلب فيكشف له حقائق ويكشف له عن ذات الرب وصفاته وأفعاله ويكشف له عن اللوح المحفوظ. دي المكاشفة. الواحد بقى لما يزكي نفسه يبقى القلب ده هيجي له أنوار، يبقى فيها مكاشفة، يشوف الملأ الأعلى ويشوف بقى إيه الحاجات اللي محدش يقدر يشوفها. يترتب عليها أنه بعد المكاشفة يقول تحصيل العلم اللدني، ابعد بقى عن علوم الشريعة خالص وخليك في العلم اللدني، حدثني قلبي عن ربي. ويبتدي بقى يتهم أهل السنة ويتهم أهل العلم إن هم بيقيدوا الناس بأحاديث وقيدوا الناس بأحكام وفتاوى. لا لا لا لا، الدنيا مش كده خالص. أهم حاجة الذوق والوجد، أنت تشوف أنت بترتاح مع إيه وتعمله. طب يا عم حرام أو حلال؟ يقول لك ده لأن أنت لسه ما وصلتش. والله كان معنا واحد في الإدارة عندنا في الشغل، كان الأذان الظهر يأذن، تعالى يا أستاذ فلان عشان ننزل نصلي. يقول لك لا، أنت لسه في مرحلة المخلصين فانزل صلي انت. اما انا بقيت في مرحله المخلصين ما كانش يصلي، وكان الحوار بيني وبينه والله، وليه كتب مشهوره وكتب منشوره وكل حاجه فظيع سبحان الله. انا كنت اقرا الكلام ده زمان للشيخ ابو بكر الجزائري او كلام الشيخ عبد الرحمن خالق او غيره لما كانوا بيتكلموا عن التصوف، وما خطر في بالي يوم ان انا اقابل واحد بالمنظر ده. سبحان الله بقى تقابله كده وتشوفه كل يوم كمان ومقتنع بالكلام اللي بيقوله ده، حاجة عجيبة جدا. فعندهم بقى سقوط التكاليف، التكاليف الشرعية ديت والعبادات اللي انت بتلتزمها لا هي بتسقط عنه مع التزكية. كذلك عنده مع التزكية للأسف الشديد عقيدة كفرية بيتلبسوا بها، وهي عقيدة الفناء، فناء ذات العبد وفناءه في ذات الرب جل وعلا وشهود الوحدة اللي هي وحدة الوجود. نعوذ بالله من هذا الكفر. طبعا مش كل من تلبس بالصوفية بيقول كده، لكن بقول لكم ده منهج ودي عبارات القوم اللي تكلموا بها، فلينتبه لمثل هذا. غاية التزكية عندنا انك تكون عبد حقا، عبد حقا يعني عبد في قواعد العبودية الخمستاشر. عارفين قواعد العبودية الخمستاشر ولا لا؟ لان هزعل كده. قواعد العبودية الخمستاشر يا اخوان عارفين سهلين يعني مش صعبين. طب لو طلعوا سهلين ناخد منكم حاجة ماشي؟ هو والله سهلين فعلا، انا مقتنع انهم سهلين. انت دلوقتي عندك القلب واللسان والجوارح، دول كم؟ ثلاثة. وعندك خمس احكام في الشرع، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. خمسة في ثلاثة بكم؟ 15. يبقى انت في كل لحظة من اللحظات تشوف بقى لسانك او جوارحك او قلبك ايه اللي يلزمك فيه من الواجبات تعملها، وكذلك من المستحبات ومن المباحات انت مخير بالفعل والترك، والمكروهات والمحرمات تسيبها. يبقى دي سهله ولا مش سهله؟ غايه التزكيه النفس ان انت تستقيم على قواعد العبوديه ال 15 دول. مين بقى يقول لنا ال 15 قاعده ثاني؟ ها سهلين بقى هم ماشي. والحرام اي خمس. جزاك الله خير. تمام كده. خمسة في ثلاثة بخمستاشر، هي دي غاية التزكية. خلاصة الكلام يا إخواني، لازم يكون لنا منهج وطريق نوصل منه للتزكية. إيه بقى منهجنا اللي نوصل منه للتزكية؟ التزكية اللي بقى عارفين ابتداء أنها محض فضل من الله عز وجل، فتطلب من الله ويحدث نوع من التضرع والإلحاح والدعاء، ونتأسى بخير الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، دي أولا. ثانيا، لابد من علم صحيح، علم صحيح، علم بالكتاب والسنة وآثار السلف وما صح عنهم في هذا الباب. كيف أنقي نفسي من الرذائل والقبائح، وكيف أنمي نفسي بالطاعات والإحسان والبر؟ يبقى علم صحيح، علم الكتاب والسنة والأثار عن السلف، الصحابة فمن بعدهم، دي تاني حاجة. ثالث حاجة، لابد من مجاهدة صادقة، تجاهد النفس بقى وحملها على التزام العلم اللي انت تعلمته، وإلا فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإن الذي يتعلم ولا يعمل إنما يستكثر من حجج الله عليه. يبقى دي ثالث حاجة، المجاهدة. رابع حاجة، ودي نقطة مهمة جدا جدا، المراقبة والمحاسبة. بعد ما تجاهد نفسك وتلزمها بالعمل، تراقب نفسك وتحاسبها. التقصير اللي يقع لابد تستدركه، لو كان تقصير في واجب بالأداء بالقضاء، لو كان تقصير في فعل محرم يبقى بالتوبة ورد المظالم لأهلها ورد الحقوق لأهله، ولا تترك نفسك هملا. أخيرا، الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتبه الأمر ده، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مراحل حياته حريص على الصحبة حتى وهو يهاجر، مع أنه المؤيد من ربه بالوحي والمؤيد بالملائكة والمؤيد بالمعجزات، إلا أنه ينبهنا دائما إلى فضل الصحبة الصالحة. والله عز وجل أمره أن يصبر نفسه مع خباب وبلال وصهيب وفقراء الصحابة، ويترك أشرافهم الذي أشرف قريش الذين أنفوا واستكبروا أن يجلسوا مع هؤلاء الفقراء. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى احنا عشان نطبق التزكية ديت وتبقى قضية حياتنا، محتاجين ايه تاني؟ اولا الافتقار الى الله عز وجل، والتبرؤ من الحول والقوة، والالحاح في الدعاء، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ثانيا، علم صحيح بالكتاب والسنة بالآية والحديث وآثار السلف الصحابة فمن بعدهم في كيفية تطهير النفس وتزكيتها. ثلاثة، المجاهدة، المجاهدة، المجاهدة، يعني بذل الجهد وحمل النفس على التزام العلم الذي تعلمته. أربعة، المراقبة والمحاسبة، تراقب نفسك وتحاسبها حساب شديد، كما ورد عن عمر رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، إنما خف الحساب غدا على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق أو العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أخيرا، الصحبة الصالحة، رفقة طيبة، رفقة أهل الإيمان، صاحبك وأخوك الحق، من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك، ومن شتت نفسه فيك ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. انتبه للمعنى ده، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ملازمة حلقات الذكر، ملازمة جلسات إخوانك. هيا بنا نؤمن ساعة، الشيطان ذئب الإنسان والذئب يأكل من الغنم القاصية، فلا تكن متفردا، لا سيما في زمان الفتن وكثرة فتن الشهوات والشبهات التي تختطف الإنسان. وتفعيلا لهذا الأمر، نبدأ مع حضراتكم إن شاء الله في كتاب، نقرأ سويا كتاب مختصر منهاج القاصدين. كتاب مختصر منهج القاصدين، أحد الكتب الهامة في باب تزكية النفس. هذا الكتاب من اسمه مختصر منهج القاصدين للإمام نجم الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الله ابن قدامة المقدسي، المولود سنة 661، مولود 661 651 آسف، وعاش 38 سنة، ميت شاب، ميت سنة 689. الإمام نجم الدين أبو العباس تولى القضاء وهو دون 30، كان فقيها حنبليا متقنا قاضيا شرعيا، وكان متعبدا متنسكا ورعا، وكان صاحب باع في الحديث، ومع هذا كان مجاهدا وشهد فتح بعض البلدان أظن منها طرابلس في حياته، لأن الفترة اللي عاش فيها دي كانت فترة الحروب الصليبية ما بين والغزوات التتارية على بلاد الشام، فشهد بعض الغزوات وشارك فيها، فكان مثالا للشاب صاحب الفقه صاحب العبادة وصاحب الشجاعة والاهتمام بأمر أمته. وده أمر مهم جدا يا أخوانا، التزكية مش معناها أنها تطلع واحد غلبان قاعد كده في ركن في الجامع موطي دماغه وعارش يعمل حاجة خالص، لا، دي صورة غير صحيحة. التزكية تخرج عبدا لله يقوم بمراتب العبودية كما أراد الله عز وجل. فلو كانت العبودية في ضرب الرقاب كان أول واحد في هذا الباب، العبودية في خطبة الجمعة أول واحد في الخطاب، العبودية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول واحد في ذلك، العبودية في الصبر على الأذى وكف اليد والصفح عن المجرمين كان يكون الأول في كده برضه، اللي هو التزكية غايتها أن توجد عبدا لله. الصورة الواقعية للتزكية الصحابة رضي الله عنهم، دول الجيل اللي تمت تزكيتهم على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين من الله عز وجل عليهم بهذه التزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، في القراءة الأخرى من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي إشارة إلى أن التزكية تقع بتلاوة الآيات، فالإنسان اللي بيهجر القرآن بيهجر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقع أن يحصل التزكية. مهم، الإمام أبو العباس نجم الدين أحمد ابن عبد الله ابن قدامة المقدسي، وعلى فكرة هو حفيد الإمام أبو محمد موفق الدين اللي هو صاحب المغني، صنف كتابا وبنظر فلقى كتاب للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، كان حنبليا أيضا، أبو الفرج ابن الجوزي صنف كتابا سماه منهاج القاصدين، فهو قال أنا رأيت كتاب منهاج القاصدين كتابا نافعا في بابه فريدا في محرابه، فأردت أن أعلق منه تعليقة وأسل منه خلاصة أنتفع بها وينتفع بها إخواني من طلبة العلم، ينتفع بها الناس. فلقى الكتاب بتاع أبي الفرج ابن الجوزي في نوع من الإطالة فأراد اختصاره، فسمى كتاب منهاج القاصدين ده، اختصره في كتاب مختصر منهاج القاصدين. بحكي محتاجين نعرف ابن قدامة اسمه ابن الجوزي جاب الكتاب بتاعه منين. ابن الجوزي بيحدثنا نفسه عن كتابه اللي هو منهاج القاصدين، بيقول رحمه الله: فنظرت في كتاب الإحياء إحياء علوم الدين. طبعا الإمام ابن الجوزي كان من المكثرين في التأليف، ففي كتاب لإمام علم من علماء المسلمين اسمه إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. الإمام أبي حامد الغزالي كان مولود 450 هجرية ومتوفى 505، عاش 55 سنة. وأبو حامد الغزالي رحمه الله كان أحد أذكياء العالم، ونبغ في عدة فنون وعدة علوم بشكل مبهر وملفت للنظر، إلا أنه لم يكن على جادة أهل السنة تماما، إنما وقعت منه انحرافات، وقع منه انحرافات في باب العقائد في مسألة الفلسفة. ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله، قيل إن أبا حامد الغزالي أمرضه الشفاء. إيه الشفاء؟ كتاب الشفاء لابن سينا، كتاب كله فلسفة. فلما درسوا يعني، وبعضهم يقول ابتلع الإمام الغزالي الفلاسفة فما استطاع أن إيه يتقيأه مرة أخرى، فأمرضه هذا الأمر، أثر عليه سلبا، مع أن الإمام الغزالي رحمه الله رد على الفلاسفة وصنف كتاب اسمه المنقذ من الضلال، وصنف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، ورد عليهم رد بليغ يعني، إلا أنه أيضا بقي عنده آثار من هذه الفلسفة. كذلك الانحرافات اللي وقعت عند الإمام الغزالي رحمه الله أيضا كانت في باب التصوف، لأن هو مر بعدة رحلات في حياته، وجه عليه وقت كما يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي، أبو بكر بن العربي بالألف واللام ده إمام علم مالكي من أئمة الإيه الأندلس، غير ابن عربي بالنكرة كده، ده صوفي محترق، إنما الإمام ابن العربي اللي هو صاحب عارضة الأحوازي وصاحب كتاب العواصم من القواسم وغيرها من المؤلفات، صاحب قصدي كتاب القبس وصاحب كتاب العواصم من القواسم وغيرها. المهم عمل إيه بقى الإمام ابن العربي المالكي؟ قابل الإمام الغزالي، شافه مرتين، شافه مرة هو بيدرس في بغداد في إحدى المدارس النظامية في بغداد، قال فحضرته وله هيبة ويحضر له 400 عمامة من أعيان الناس، قاعد يدي درس كده حضر له 400 شيخ قاعد يسمعوا منه، وهو بقى ليه مهرجان وصولة وأبهة كما قال بعضهم، يعني قدرنا قيمة ملبسه ومركبه في هذا الوقت كان 500 دينار، الدينار يعني 4 جرام ذهب، يعني تقريبا 2 كيلو ذهب، 2 كيلو ذهب، كان لبسه والمركب بتاعه والقعدة بتاعه 2 كيلو ذهب. بعد المرحلة دي من حياة الإمام الغزالي، وفي المرحلة دي كان فقيه شافعي متقن، صنف كتب، كتاب الوجيز وده كتاب مختصر فقه الشافعي، وكتاب الوسيط وده كتاب متوسط ليس بالاختصار المخل ولا بالطول المل، ثم صنف كتاب البسيط، كتاب موسع في فروع الفقه الايه الشافعي، تتلمز على يد أبي المعالي الجويني، وكان إماما يعني، وصنف في أصول الفقه كذلك كتاب المستصفى، وله مشاركة جيدة في العلمين دول، علم أصول الفقه وعلم الفقه. بعد المرحلة دي من حياته ذهب إلى دمشق وتنسك وتزهد وانقطع عن الناس، وترك بقى الوجاهة والرياسة والأبهة اللي كان فيها، ولازم الفقر وسير التصوف، ولازم المسجد الأموي في دمشق الكبير، وبعدين ارتحل إلى مكة وارتحل إلى المدينة، وعمل في الرحلة بتاعت التصوف بتاعته دي صنف فيها كتاب إحياء علوم الدين. فهو بقى قابله الإمام أبو بكر بن العربي في الرحلة أيام كان متصوف بقى، قال فرأيته يلبس المرقع من الثياب ويحمل عكازا وعليه سيمة التقشف، فقلت له أليس ذلك خير؟ أليس تدريسك في بغداد خير؟ فيعني نظر إلي نظرة شزر وأجابه بإجابات بإشارات الصوفية، لكن في النهاية انتهى الأمر بالإمام أبي حامد الغزالي إن هو عاد للتدريس مرة أخرى في نهاية عمره في بلده طوس، بلد في نيسابور، ومات على ذلك، يعني مات وهو بيدرس للناس العلوم المختلفة، ومات وصحيح البخاري على صدره، كان إيه رجع في نهاية عمره إلى منهج أهل الحديث، لكنه لم يتمكن طبعا من تنقية كتبه مما علق به. وكتاب إحياء علوم الدين ده كتاب نفيس، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله فيه دغل، يعني فيه مشاكل في أبواب العقائد وفي أبواب السلوك وفي بعض البدعة. الكتاب مصنف على 4 تربع، ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات، 4 تربع، وكل ربع مصنفه 10 أبواب، وكل باب فيه مجموعة مسائل. فالإمام ابن الجوزي بقى بيعلق على كتاب الإحياء، وصنف كتاب اسمه الإعلام الأحياء بأغلاط الإحياء. كتاب إحياء علوم الدين ده أخوانا له 26 مختصر، وفيه منه على مستوى العالم 120 نسخة مخطوطة، وليه 3 شروح، وهو من الكتب اللي عامل زي رياض الصالحين كده، بقى فيه بركة يعني انتشر في الدنيا كلها. لذلك احنا ما ليس لنا اي مصلحه من احنا الكتاب اللي استفاد به الناس ان احنا نهجره، انما نتعامل معه بقدر تحقيق المصلحه، وده اللي عمله الامام ابن الجوزي. قال فلما كان فيه فوائد نافعة لكنه كان فيه أخطاء وبدع وغير ذلك عمدت إليه فنقيته مما كان فيه، لأنه كان فيه كان هو بيصف الغزالي يقول وكان الغزالي رحمه الله حاطب ليل. على فكرة بتتنطق الغزالي والغزالي، الغزالي نسبة إلى صناعة الغزل وبيعه، وده كان مهنة أبيه، مهنة أبيه كان غزالا بيعمل الغزل. أما الغزالي بالتخفيف نسبة إلى قرية تسمى غزالة من أحد القرى في نيسابور، وكان ينسب إليها الإمام الغزالي رحمه الله. فالإمام الغزالي رحمه الله يعني صنف هذا الكتاب وكان حاطب ليل. يعني حاطب ليل؟ حاطب ليل يعني بيجيب أي حاجة تيجي قدامه، فممكن يجيب حطب وممكن يجيب تعابين وممكن يجيب أي حاجة وحطها كلها فين؟ في الحزمة بتاعه، فاللي يجي ينتفع بها هيلاقيها في الآخر ممكن تلدغه. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله قال فعمدت إلى هذا الكتاب فهذبت مطولاته في مسائل طويلة هذبها، ونقيته مما فيه من الأحاديث الموضوعة، وتجنبت ما فيه من الشطحات الصوفية ومن ذكر بعض البدع، لأن ابن الجوزي له عناية مخصوصة بمحاربة الصوفية. وليه الكتاب المشهور بتاعه إيه؟ حد عارف؟ تلبيس إبليس، مش كده؟ تلبيس إبليس هو بيرد فيه على الصوفية ويوضح فيه ضلالهم، فهو كان ليه عناية خاصة بالصوفية، فصنف كتابه بقى اللي هو منهاج القاصدين. يبقى منهاج القاصدين ده كتاب تهذيب وإزالة للشوائب والمشكلات اللي في كتاب إيه؟ إحياء علوم الدين. وجي مختصر منهاج القاصدين للإمام نجم الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن قدام المقدسي، نقل كتاب فعلا تنقية بعد تنقية، وأعطاه النفس السلفي، نفس أهل السنة والجماعة، وصار منذ ذلك اليوم كتابا صغير المحمل ولكنه عظيم المبنى وفيه فوائد. أسأل رب العالمين أن يرزقنا وإياكم الانتفاع به إن شاء الله. يكون لنا قراءة في هذا الكتاب، وفي نهاية كل درس نسمح بقدر من الأسئلة، ولكن يكون ياريت الأسئلة تكون مكتوبة، ويريد تكون الأسئلة في موضوع الدرس. قولوا قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.